لقاء العدد. أعزائي الشباب، وعلى هذه الصفحة من البرنامج كان لنا هذا اللقاء مع فضيلة الدكتور محمد عبد العزيز أبو النجا، الخبير بمجمع فقهاء الشريعة. أهلا ومرحبا بحضرتك فضيلة الدكتور. أهلا بحضرتك أستاذ عماد وبسأل المستمعين. أعزائي الشباب، في الحلقات الماضية تحدثنا عن الأمل في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، سواء في مرحلة مكة المكرمة أو أثناء الهجرة، واليوم نتحدث مع فضيلة الدكتور محمد حول الأمل في مرحلة المدينة المنورة. فضيلة الدكتور، يعني الأمل طبعا هو أساس تقوم عليه الحياة، فنريد أن نتعرف على بعض المواقف التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان الأمل معه في المدينة المنورة. نبينا صلى الله عليه وسلم عاش حياته كلها في مكة وفي هجرته وفي المدينة المنورة بالأمل. الأمل هو باعثه ودافعه عليه الصلاة والسلام. من غير الأمل لا تقوم، لا أقول للدول والمجتمعات قائمة، لا تقوم للفرد قائمة. نحن لا نتحرك إلا بالأمل، هذه حقيقة. أنا لا أذاكر إلا إذا كنت مؤملا النجاح، لا أخذ الدواء إلا إذا كنت مؤملا الشفاء، وهكذا الحياة أمل. وعدم الأمل يعني الموت، يعني الهلاك. لابد أن نفهم هذا، ولا سيما الشباب. إذن فلا يأس مع الحياة أبدا، ولا حياة مع اليأس. ده حقيقي والله. لا يمكن أن تستقيم الحياة مع اليأس، لا يمكن. هل من الممكن فضيلة الدكتور أن نقول أن الأمل كالنبات الصغير الذي يجب علينا أن نربيه في نفوسنا؟ نعم والله يا أستاذ عماد، وأنا أود يعني بهذه المناسبة أن نقول للمدارس، لا سيما الحضانات والروضة، بثوا الأمل في نفوس أولادنا. الأمل لا يأتي فجأة، تربية ثقافة، تكون نبتة بسيطة خفيفة ثم تكبر. هذا مهم جدا، لكن الإنسان يبدأ حياته وهو طفل صغير معدوم الأمل كما يقال. للأسف يسمع من الكبار يعني الحديث كله يأس، كله يأس. نعم، فينتقل إليه بلا شك، يفقد الثقة في نفسه، ويفقد الثقة في مجتمعه وفي أهله وفي بلده، في كل شيء يفقد الثقة في كل شيء. هذا خطأ كبير. وإذا ما ذكرنا للسادة المستمعين في مكة ولكنكم تستعجلون، حديث خباب بن الأرت، الأمل لابد أن يكون عندنا أمل في المدينة. أمل النبي عليه السلام بشكل فردي، كان عنده أمل كبير في الناس بشكل فردي، وبشكل جماعي الأمة عنده أمل في الأمة بشكل فردي. لا أنسى أبدا موقف النبي عليه السلام مع جاره اليهودي، الشاب اليهودي. هذا الشاب وأبوه وبيته لم يسلموا، لم يؤمنوا، وهو جار النبي عليه السلام. هذا الشاب النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه يحتضر. ماذا فعل النبي عليه السلام؟ يعني لو أي واحد مكان النبي عليه السلام ماذا يفعل؟ خلاص بقى هو حر، لم يسلم، خلاص أسيبه أتركه. لا، نفقد الأمل. استأذن ودخل وجلس عند رأسه، قال: يا غلام، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنظر الشاب الغلام إلى أبيه، ماذا قال الأب؟ قال: أطع أبا القاسم. فقال الشاب: لا إله إلا الله محمد رسول الله. اسمعوا بقى، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ابتسم وقال: الحمد لله الذي أنقذه من النار. الله أكبر، الشاب نجا في اللحظة الأخيرة. هكذا يكون المسلم المتبع للنبي عليه الصلاة والسلام، لا يفقد الأمل أبدا، لا في نفسه ولا في أولاده. بعض الآباء يا أستاذ عماد يطرد ابنه، نحن نضيع أنفسنا. أحد الآباء قلت له: لا تعامل ابنتك هذه المعاملة، لا تريد أن تلبس الحجاب، لا تريد أن تصلي، أرفق بها واصبر عليها وادعو الله وعملها معاملة طيبة. لم يسمع الكلام، ما النتيجة؟ هربت، لأنه فقد الأمل فيها. فلما فقد الأمل ضاعت، لكن لو كان عنده أمل كان احتضنها، احتواها وصبر عليها. لا ننسى الشاب الذي ذهب إلى النبي عليه السلام يستأذن في إيه يا أستاذ عماد؟ في الزنا. هل النبي عليه السلام يأس منه؟ لا، بل خاطبه وأقنعه. خاطبه بالعقل. نعم. خاطبه بالفطرة يا أستاذ عماد، خاطبه بالمنطق العقل. نعم. لمس قلبه ومرؤته ورجولته ونخوته. أطرد هذا لابنتك، لأمك، لخالتك، لعمتك؟ لم يذكر له آية واحدة، ولم يذكر له حديثا واحدا. هكذا النبي عليه السلام، ودعا له فنجى الشاب. هذا أمر مهم. نعم. جدا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة لن ينتفع بها أحد يا أستاذ أحمد. هذه الفسيلة، هذه الشجرة الصغيرة، لن ينتفع بها أحد مخلوق. قامت القيامة ولكن لا شأن لك، هذا لا شأن لك به، افعل الخير وإن لم ينتفع به أحد. نعم. افعل الخير لله عز وجل ولأنه خير، معنى جليل بصفة عامة. النبي عليه الصلاة والسلام كأمة دخل في غزوة بدر، نصره الله، وفي غزوة بدر العدد قليل جدا والمشركون أضعاف. نعم. عنده أمل، استعان بالله، وقصته مشهورة طيلة الليل وهو يمد يديه ينشد ربه، واجتهد ورتب الأمور، نصره الله سبحانه وتعالى. في غزوة أحد جرى ما جرى، أصاب المسلمين بعض الحزن الزائد، فينزل الله قوله الخالد: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أعلون يا أستاذ عماد وهم منهزمون، أي علو. الله يخاطب نفسيتهم يا أستاذ عماد، الهزيمة النفسية صدقوني أعظم بكثير من الهزيمة المادية. مع الحرب الآن فضلت الدكتور ليست حرب بالسلاح، لا، حرب اقتصادية وحرب سياسية ونفسية. وحرب نفسية وحرب فكرية وفكرية وأخلاقية. وأخلاقية. الهزيمة في المعركة يأتي بعدها نصر، أما الهزيمة النفسية لن يأتي نصر. الإنسان المنهزم من الداخل عمره ما حينتصر يا أستاذ عباد. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، الله يخاطب منهزمين بعد نصر، والنبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وشج وجهه الشريف. نعم. وأنتم الأعلون، نعم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. في غزوة الأحزاب، غزوة الخندق. نعم. والرسول يحفر الخندق صلى الله عليه وسلم، والأحزاب عليه الصلاة والسلام تجمعوا وتحزبوا. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم داخل المدينة لم يخرج إليهم، هنا وقفة، لماذا لم يخرج إليهم النبي عليه السلام؟ هل الصحابة والرسول عليه السلام لا يريدون الشهادة؟ يريدون الشهادة، يريدونها. نعم. لكن بحكمة وبعقل ما خرجوا إليهم، لأنهم ظنوا الهلاك. في هناك فرق بين إرادة الشهادة وإرادة الهلاك، فرق كبير جدا بين إرادة الشهادة وإرادة الهلاك. نعم. إرادة الهلاك حرام، لا تجوز. نعم. لا يصلح أن تقدم على أمر أنت تتيقن أو يغلب على ظنك فيه الهلاكة، لا نفع فيه. غزوة مؤتة لما سيدنا خالد رجع واتهموه بأنه يا فرار يا فرار يا فرار، بل هم الكرار، بل هم الكرار. نعم. الرسول دفع عنه. نعم. وقال: وفتح الله على سيف من سيوفه، سمى الرسول عليه الصلاة والسلام رجوع سيدنا خالد من غزوة مؤتة. نعم. سماه إيه؟ فتحا. لما؟ نعم. لأن الهلاك غير مقصود، غير مراد، هذا غير مفهوم عند الناس. نعم. وكأن الناس تفهم أن الشهادة مقصودة والهلاك مقصد نذهب إليه، هذا خطأ. في غزوة الأحزاب بقى والرسول صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق، حدث شيء عجيب جدا. الناس تقف في الخارج، المشركون تحزبوا والمسلمون في شدة خوف، والرسول عليه السلام تأتي صخرة واستدعوا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يهدها ويكسرها. حصل إيه بقى؟ شيء عجيب جدا. لما جه الرسول ضرب الصخرة قال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر. إن شاء الله فتح الشام. الروم المسلمون لا يأمنون أنفسهم، وهذا أعطى فرصة للمنافقين لكي يتحدثوا. نعم. يتحدثوا. وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. ثم ضرب الثانية فقطع الثلث الآخر وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، وإني والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض. مش معقول، الروم وفرس وأبصر ويراها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ضرب الثالثة فقال: بسم الله، فقطع بقية الحجر فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكان الساعة. نعم. أي أمل هذا وهم في أي حال؟ نعم. هكذا يكون المسلم. صلح الحديبية يا أستاذ عماد، الشروط التي فيها تعطي أمل؟ شروط مكحفة. أي أمل؟ نعم. بالله عليك، ولكنها كان مفتاح النصر وسماه الله تعالى فتحا، فتحا مبينا. نعم. فهكذا يكون المسلم. نعم. أعزائي الشباب، نتقدم بخالص الشكر والتحضير لفضيلة الدكتور محمد عبد العزيز أبو النجا، الخبير بمجمع فقهاء الشريعة. وبعد هذه الرحلة الجميلة من الأمل، شكرا جزيلا لك فضيلة الدكتور، وجزاكم الله خيرا. وإي حق. بذكر الله تنشرح الصدور وفي